أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 24 في مدارسة كتاب الداء والدواء، والحديث موصول حول ضرر الذنوب والمعاصي وآثار هذه المخالفات في حياة الإنسان. قال الإمام ابن القيم، وذكر الإمام أحمد يعني في كتابه الزهد عن وهب يعني ابن منبه، أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا ذكره أبو حاتم الرازي في تفسيره، فذكر بإسناده إلى وهب، قال: إن في الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى، التي قال الله تعالى عنها: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال له يا موسى: اعبدني ولا تشرك معي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، فإنهم خلقي كلهم، فإذا أشرك بي غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تدرك الرابع من الولد، وإني إذا أطعت رضيت، فإذا رضيت بارك، والبركة مني تدرك الأمة بعد الأمة. فهذا ذكره أبو حاتم في تفسيره قريبا مما ذكره هنا الإمام ابن القيم عما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد. وفي الواقع أن هذا الكلام على وفق شرعنا فيه نظر، لأنه في الواقع هذا ليس حديثا نبويا، وإنما روي عن وهب ابن منبه بهذه الألفاظ المتقاربة، وقد نسبه في بعض الروايات إلى التوراة، وذكر في بعضها أنه مما أوحي إلى العزير. واستشكل البعض قول ربنا هنا في هذا الأثر الإسرائيلي: ولعنتي تبلغ السابع من الولد. والبعض قال: بل هذا هو القانون الإلهي، إنه إذا كانت الطاعة كان الرزق، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت بارك، هذا حق وليس لبركتي نهاية، هذا صحيح. وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، كل هذا صحيح. الإشكال: ولعنتي تبلغ السابع من الولد. قال لك: طب وليه اللعنة تبلغ السابع من الولد؟ البعض قال: ربنا سبحانه وتعالى حينما ينزل عقوبة على إنسان في ولده، يكون هذا الولد مستحقا للعقوبة في نفسه، وتبقى العقوبة مركبة، يعني الولد يخطئ، وخطأ ده يتنزل به العقاب الإلهي، وفي نفس الوقت والده يتنكد طبعا ويتعاقب بما نزل على ولده من عقوبة. طب وليه؟ علشان الوالد ده في حد ذاته أيضا ارتكب مخالفات استوجبت عقوبة الله له، فكان من أكثر ما نزل به بالبأس، كان بطبيعة الحال لما يصاب في فلذة كبده. يبقى يا جماعة الله تبارك وتعالى جعله قانون ألا تزر وازرة وزر أخرى، بس العقوبات الإلهية ممكن تبقى مركبة، يبقى لازم كده وفق قانون العدل الإلهي، لأن ربنا لا يعاقب إنسانا بجريرة إنسان آخر، فهذا ما فسروا به مثل هذه الآثار. وذكر أيضا عن وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما، تتقلب القلوب. فبعد ما الناس كانت تمدح هذا الإنسان، وبعد ما ربنا يلقي محبة هذا الإنسان في قلوب الناس تنزع هذه المحبة، وده بإيه؟ بما جنت يده من المعصية، فيصير الذي كان يثني عليه يذمه، ويصير الذي كان يشير إليه بالبنان ينصرف عنه. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أحب عبدا نادى المنادي في السماء أن الله أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويبسط له القبول في الأرض، والعكس كذلك. وذكر أبو نعيم في الحلية يعني وفي السند انقطاع عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ليحضر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثم قال تدري مما هذا؟ قلت لا. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. عشان كده الناس اللي فاهمة كانت تختبر أحوالها في علاقاتها بمن يحسبون من الصالحين، يقول لك أنا أعتقد أن الناس دي من أولياء الله، وأن الناس دي من الصالحين، وأن الناس دي أقرب مني إلى الله تبارك وتعالى، فلما أجد الشيخ متغير علي، ولما أجد هذا الإنسان الصالح ما بقتش بيني وبينه الود والحب في الله اللي كان قبل كده، أقول هذا بذنب أصبته غير الله قلبه عني. أهو ده بقى اللي بيفهم عن الله تبارك وتعالى. وذكر عبد الله ابن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد ابن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، وقالوا كان ذا في آخر عمره ابتلي بالدين، فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. هنا حاجة سبحان الله يعجب لها الإنسان، هو فاكر ذنب عمله من 40 سنة؟ بالله عليكم انتوا فاكرين ذنب عملتوه من 40 يوم، من 40 شهر؟ طيب يعني فاكر حاجة اتعملت إلا بقى لما تكون حاجة كبيرة قوي يعني الإنسان يعظمها، إنما يعني الذنوب اللي هي الحاجات اللي الناس لا تعدها شيئا دي، اللي هي الكلام عن الناس مثلا، يعني ما الناس كلها بتتكلم على الناس، وأنا يعني بس اللي هبقى مدان، وأنا بقى اللي هتقعد تقول لي غيبة، وأنت بقى اللي هتقعد تقول لي الغيبة كبيرة من الكبائر، وما ينفعش الإنسان يخوض في الكلام عن حد، ما هو أعمل إيه؟ ما الناس كلها كانت عاملة ترند أصلا على فلان الفلاني ده، فكل الناس كانت قاعدة بتقطع فيه، جت علي أنا يعني؟ فبالتالي محدش بقى بيحط اعتبار لمثل هذه الذنوب. ناهيكم بقى عن الذنوب القلبية اللي محدش أصلا بيفكر فيها من رياء وعجب وكبر وغرور واتباع للهوى وأشياء من هذا القبيل. فبالتالي الصالحون لما قلت ذنوبهم أحصوها، ولما كثرت ذنوبنا لم نعد نحصيها. تقول ده ذنب عملته من 40 سنة. قال الإمام ابن القيم في ختام هذا الفصل وها هنا نكتة دقيقة، هنا بقى مسألة مهمة جدا، يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. لما العقوبة بتتأخر يقول لك يا عم أنا ما عملتش حاجة، وبالعكس حياتي زي ما هي ومفيش أدنى مشاكل، فليه يعني أكون بتعاقب؟ بالعكس ده أنا كانت نيتي خير والموضوع يعني ربك غفور رحيم، وإلا لو كان الأمر زي ما أنتوا قاعدين بتعظموا من الأمور، وأنت قاعد تقول لنا بقالك كم محاضرة على خطورة الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب تهلك الإنسان، الذنوب هي وراها كل المشاكل اللي بنقع فيها، أسباب الفتن وأسباب الابتلاءات، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومكبر لنا المواضيع قوي ومش شايفين حاجة منه على ابنه. زي ما قلت لكم كلام ابن الجوزي عن هذا الرجل الذي قال لله في مناجاته: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ ففي عقوبات، بس الإنسان إمتى بيتلحلح بقى وبيبتدي بقى يخاف؟ لما تبقى العقوبة جياله في حاجة محورية ومفصلية في حياته، لما يتعاقب في حياته الزوجية، لما يتعاقب في عياله، لما يتعاقب في لقمة عيشه اللي بياكل من وراها رزقه، يبقى ساعتها يلف حوالين نفسه ويحس بقى ان فيه مشكلة كبيرة، ولا لا لا لا لا ما تجيش الامور ناحية اي حاجة من دول، عيش ازاي؟ انما بقى يتحرم طاعة، كان بيقيم الليل ما بقاش، كان بيحافظ على الصلوات في اوقاتها ما بقاش، كان لي أوراد ما بقاش، كان حافظ قرآن نسيه، كان عنده معاني بيعيش فيها مع ربنا سبحانه وتعالى طارق، يعني هنعمل ايه بقى؟ ما هو الدنيا تلاهي، فما يبقاش معظم للأمور دي. فسبحان الله، قولولي كده من رحمة ربنا بالإنسان ده يحصل له ايه؟ فكروا معايا. واحد لما أسرف على نفسه ويريد الله به خيرا، لما اتحرم من الحاجات دي ما التفت، ما اهتزش له شيء، عادي يعني. طيب أليس من رحمة الله له أن يصيبه في شيء يجعله يستفيق؟ عشان كده سبحانه قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لأن لما يبقى عذاب يرجع بقى، لما يحس ساعتها بالعقوبة: أستغفرك وأتوب إليك، يا رب ارفع مقتك وغضبك عني، يا رب يا رب. حد من الناس قال لي مرة: أنا ما حستش أبدا بالكلام اللي انتوا كنتوا قاعدين تقولوه في القرب من ربنا، وفي ان الانسان ربنا قد يبتليه ليسمع امينه، ما حسيتش بالكلام ده الا وهم بيتصلوا عليا وانا في الشغل وبيقولوا لي ابنك عمل حادث، وانا على صرخه من شغلي للمستشفى: ابني يا رب، ابني يا رب، يا رب ارحمني، يا رب يا رب جيب العوائق سليمه يا رب. قال لي: ما حسيتش بكلمة يا رب طلع من جوايا وحسيت بالقرب إلا ساعتها. فعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فعلا الإنسان ساعتها بيبقى مش شايف قدامه بقى أي حاجة، يغور الشغل وتغور الدنيا باللي فيها، ابني فلذ كبدي أهو ده. فمن يرد الله به خيرا يصب منه، فلما ربنا الحليم ما يعجلش بالعقوبة، معنى اسمه الحليم كده الذي لا يعاجل بالعقوبة، فما يشوفش الإنسان أثر في الحال لهذه العقوبة يبتدي ينسى الذنب، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. تخيلوا بيت اتهد ما طلعش منه غبار، بقى بعد كده هيطلع منه غبار، فخلاص يبقى إذن خلاص عدى الموضوع من غير مشاكل. قال الإمام ابن القيم وسبحان الله كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء. يا نهار أبيض، علماء قال من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم. الذنب لضريبة، الذنب لعقوبة، قلنا من يعمل سوءا يجزى به، بس زي واحد اتمم والسم بدأ يدخل جسده وتأثيره بدأ يكون بشكل تدريجي حتى أفسد جسده وكان ما كان من هلاكه. وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدجل، يعني ايه؟ يعني بالضبط كده زي ما يكون واحد عنده اعزكم الله جرح ودمل، وبعدين يبتدي شيئا فشيئا يبقى لهذا تأثير على الجسد لغاية ما يفسد الجسد، لان كلمة الدغل معناها العيب الذي يفسد ويهلك. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى. البر لا يمكن بحال من الأحوال أن لا يكون له جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لازم للحسن أثر، كما أن الإثم لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، وده كان منتشر للأسف الشديد في بعض البلاد، مسألة أنه يبقى منشغل أعزكم الله بمسألة الإعجاب بالأولاد الصغيرين، ويبقى عنده مشاكل زي مشاكل الناس اللي مبتلى بالشذوذ ونحو ذلك، فقعد يبصله كده ونظرة فاجرة بشهوة. فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها، يعني عاقبتها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه، يعني في عقوبة عاجلة وفي عقوبة مؤجلة، قال لك لازم في حاجة يدفعها نقدي. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، يلاقي كآبة، يلاقي خير كان جايله ينقطع، يلاقي حرمان من طاعات، يلاقي الشياطين بتتنطط قدامه، يلاقي أثر معصيته على دابته وزوجته، وتلاقي نفس الأمر على زوجها، هكذا. ده اللي اسمه الأمر العاجل. وقال يحيى ابن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بالأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قالوا له ازاي يعني وكيف ذلك؟ قال يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. فنعوذ بالله من العصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره اللهم الفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وهنا بقى لابد لنا أن نستحضر هذه المعاني، وكيف أن لذنوب الخلوات خطر عظيم. فمما ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقد أحلتكم عليه كثيرا، عن إبراهيم التيمي قال: كنت كثير التردد إلى المقابر أذكر الموت والبلا، فبينما أنا ذات ليلة بها إذ غلبتني عيناي فنمت فرأيت قبرا قد انشق، وسمعت قائلا يقول: خذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من دبره. وإذا الميت يقول: يا رب، ألم أكن أقرأ القرآن؟ ألم أكن أحج بيتك الحرام؟ وجعل يعدد أفعال البر التي كان يفعلها شيئا بعد شيء. وإذا قائل يقول: كنت تفعل ذلك ظاهرا، فإذا خلوا بارزتني بالمعاصي ولم تراقبني. ومن القصص في هذا الباب ما ذكره الإمام اللالكائي في كتابه شرح السنة عن يوسف ابن الحسن ابن إبراهيم الخياط. قال: كان في الجانب الشرقي في وقت أبي الحسن ابن بويا رجل ديلمي من قواده يسمى جبنة، مشهور في عسكره، وجه من وجوه عسكره، راجل اسمه كده. ويذكر جماعة من الحاضرين لهذه القصة أنه كان رجلا مشهورا، الراجل اللي هو القائد ده من قادة الديلم، وكان له مال وجمال وعنده عزوة. فبينما هو واقف يوما في موسم الحج ببغداد، وقد أخذ الناس بالخروج إلى مكة، الجماعة قاعدين بيتجهزوا علشان يروحوا الحج، إذ عبر به رجل يعرف بعلي الدقاق، قال الذي حدث بهذه القصة، إذ هو صاحبها والمبتلى بها، يقول: وكنت أسمع غيره من الناس يذكرونها لشهرتها. قال: عبرت على القائد ده اللي اسمه جبنة، فقال لي: يا علي، هو ذا تحج هذه السنة؟ ايه انت هتحج السنة دي ولا ايه؟ قلت: لم تتفق لي حج الى الان وانا في طلبها. قال له: ادعي لي، نفسي والله. فقال لي جوابا عن كلامي: انا اعطيك حج. قال له: انا يا سيدي ححججك. فقلت له من غير ان يصح في نفسي كلامه: هاتها. قال: يعني ما كنتش مصدق. قال له: طب خلاص يا حججني. فقال: يا غلام، مر الى عثمان الصيرفي وقل له يزن لك 20 دينارا. قال له: روح يا فلان وهات لي 20 دينار من الراجل بتاع بيت المال، جيب لنا من الخزنة. فمررت مع غلامه فوزن عثمان هذا 20 دينارا ورجعت إليه، فقال لي: أصلح أمورك، فإذا عزمت على الرحيل فأرني وجهك لأوصيك بوصية. فانصرفت عنه وهيأت أموري فرجعت إليه، فقال لي: أولا، قد وهبت لك هذه الحجة ولا حاجة لي فيها، ولكن أحملك رسالة إلى محمد. فقلت: وما هي؟ قال: قل له أنا بريء من صاحبيك أبي بكر وعمر. طلع راجل أصلا من الرافضة و بعد ما اداله الفلوس وقال له روح حج وتمام، قال له بقى لما تروح وتزور النبي صلى الله عليه وسلم قل له ان انا بريء من ابي بكر وعمر اللذين هما معه، ثم حلفني بالطلاق، قال له علي الطلاق لا تعمل كده، انك لتقولنها ولتبلغن هذه الرسالة اليه. فقال فلما قال الكلمتين دول انا الهم ركبني وخرجت من عنده مهموما حزينا، وفي نفس الوقت عايز احج، فحججت ودخلت المدينة وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرت مترددا في الرسالة أبلغها أم لا. الراجل مأمني الأمانة ومحلفني وحالف بالطلاق، وفكرت في أني إن لم أبلغها طلقت امرأتي، لأنه هو محلفني وقال لي قول علي الطلاق، علي الطلاق لا أقول الكلمتين دول، وإن بلغتها عظمت علي مما أواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرت الله تعالى في القول وقلت إن فلان ابن فلان يقول كذا وكذا، وأديت الرسالة بعينها واغتممت غما شديدا وتنحيت ناحية فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد سمعت الرسالة التي أديتها، فإذا رجعت إليه فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أبشر يا عدو الله يوم 29 من قدومك بغداد بنار جهنم. وقمت وخرجت ورجعت إلى بغداد، فلما عبرت إلى الجانب الشرقي فكرت وقلت إن هذا رجل سوء، بلغت رسالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ رسالته إليه، أعمل إيه؟ أقول الكلمتين دول ولا ما أقولهم؟ وما هو إلا أن أخبره بها حتى سيأمر بقتلي أو يقتلني هو بيده. فأخذت أقدم وأؤخر، فقلت لأقولنها ولو كان فيها قتلي، ولا أكتم رسالته وأخالف أمره. فدخلت عليه قبل الدخول على أهلي، فما هو إلا أن وقعت عينه علي فقال لي يا دقاق ما عملت في الرسالة؟ قلت أديتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد حملني جوابها. قال وما هي؟ فقصصت عليه رؤياي، فنظر إلي وقال إن قتل مثلك علي هي، وسب وشتم وكان في يده شيء يهزه فهز ما كان في يده في وجهي. قال ولكن لأتركنك إلى اليوم الذي ذكرته، ولأقتلنك بهذا، وأشار بيده إلى سلاح بيده. فلامني الحاضرون وقال لغلامه احبسه في الاسطبل، حطه مع الحيوانات، حطه مع الخيول وقيده. فحبست وقيدت، وجاءني أهلي وبكوا علي ورثوا لي ولاموني، فقلت قضي الذي كان ولا موت إلا بأجل. ولم تزل تمر بالأيام والناس يتفقدوني ويرحموني مما أنا فيه حتى مضت 27 يوما. وقال له اليوم 29. فلما كانت الليلة 28، الراجل ده الديلمي ده الرافضي ده اتخذ دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قادة العسكر وجلس معهم للشرب. فلما كان نصف الليل جاءني السايس فقال يا دقاق القائد أخذته حمى عظيمة وقد تدثر بجميع ما في الدار. الراجل بدأ يترعش وجابوله أصلا كل ما يمكن عشان يتدفى من ما أصابه، ووقع عليه الغلمان فوق الثياب وهو ينتفض في الثياب نقطا عظيما، وكان على حالته اليوم 28، وأتت ليلة 29 ودخل السايس نصف الليل وقال: يا دقاق مات القائد وحل عني القيد. فلما أصبحنا اجتمع الناس من كل وجه وجلس القادة للعزاء، وأخرجت أنا، وكانت قصتي مشهورة، واستعادوني فقصصت عليهم، ورجع جماعة كثيرة من مذاهبهم وخليت أنا. فهكذا من يفعل السوء يجد عقابه، ومن يقع في سب الصحابة وفي التطاول على الأكابر يجد غبها ولو بعد حين. وهكذا ينبغي أن نعتقد في هذه الأمور، ولا يكن الإنسان منا مستهترا في شأن جرائم وعقوبات الدنيا. بعدما الإمام ابن القيم ادانا المقدمة دي عن ضرر الذنوب والمعاصي، بدأ يكلمنا عن الآثار القبيحة للمعاصي في فصل هو من أمتع ما يكون. قال: فصل الآثار القبيحة للمعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة والمذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. أول عقوبة يعاقب بها الإنسان ذكرها هنا الإمام، قال: فمنها حرمان العلم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي محمد ابن إدريس بين يدي الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله، وهذه الأبيات موجودة في ديوانه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. هنا لنا وقفة في قضية حرمان العلم. العلماء قالوا العلم يحرمه الإنسان بأشياء، أولها كما أشار المصنف هنا، أولها الذنوب والمعاصي. وقال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب أن حرمان العلم يكون أيضا بستة أمور. الإنسان ما يبقاش عنده علم، ما يبقاش عنده المعلومة الراسخة، تلاقيه للأسف الشديد فقاعة هواء، بالونة منفوخة على الفاضي، معلومات ملهاش التأثير في قلبه. وده للأسف بأحل ناس الكتير في عالم العولمة ده، في معلومات، والنهاردة ما أسهل أن تصل إلى معلومة بأنك بضغط زر تقدر تجيب دلوقتي المعلومة. لكن هل العالم ده طلع لينا علماء بمعنى الكلمة كما ينبغي؟ العلماء قالوا قد يحرم الإنسان العلم بأمور مثل ترك السؤال وسوء الإنصاف وسوء الفهم وعدم الحفظ وعدم نشر هذا العلم وعدم العلم به. يبقى الإنسان يحرم العلم، واحد بالذنوب، اثنين بترك السؤال، فلازم أسأل ولازم أفهم، وحسن السؤال نصف العلم، ثلاثة سوء الإنصاف، قاعد بسمع وبلعب، قاعد بسمع وبتاوي، قاعد بسمع ومسك التليفون بلعب فيه، وقاعد دماغي يمين وشمال ومش مركز، وسوء الفهم ان انا اصلا فهمت الامور على غير ما قصدت، وده لاني ما سالتش ولاني اتكسفت ففهمت غلط. كمان ان الانسان ما يحفظش المعلومات اللي لازم يحفظها، وبالتالي المعلومات اللي يقعد يسمعها في الدروس ويقراها في الكتب تتبخر. كمان ان الانسان اصلا ما ينشرش العلم ده، يعني عايزين المعلومة تثبت انشروها. انشرها ازاي؟ النهاردة انا خدت معلومة في الدرس، النهاردة اروح اكلم فيها اهل بيتي، فاختنا فلانة كلمت والدتها، لا والله انا النهاردة سمعت قصة لطيفة او سمعت حديث كذا، كلمت صحبتها، اخونا فلان كلم زوجته في الامر، كلم اصحابه، وهكذا كتب المعنى اللي استفادوا ده ونشره على الصفحات بتاعته. كل ده بيثبت المعلومة. ايه كمان؟ اني ما عملش اصلا بما تعلم، فبالتالي ولا كأني تعلمت حاجة. يا جماعة العلم هبة من الله تبارك وتعالى، والفهم عطية من المعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفتاح العلم كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أراد الله أن يمتن على إنسان بمنة أعطاه العلم، علمه حديثا، علمه آية، بصره بشيء. وإذا كانت العقوبة سلب الله العلم منه وأطفأ نوره فجعله في الدنيا في ظلمات، وأوعده بظلمات في الآخرة، فأهل الظلمات على الصراط إنما يسقطون على وجوههم في النار، لأنهم ما وجدوا نور الطاعة في الدنيا، ولأن ظلمات المعاصي أحاطت بهم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل إنهم لما عصوا وأفسدوا في الأرض واستوجبوا غضبه ولعنته، قال: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بمعاصيهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فكانت العقوبة حرمان العلم، لعنوا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبقوا للأسف الشديد محرفين للكتاب للتوراة، ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا نصيبا مما علمهم الله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. لذلك على الواحد منا أن يعلم أن العلم نور، وأن نور الله لا يهدى لعاصي. مر أحد الناس فرأى امرأة فنظر إليها، فقال له أحد العلماء: تنظر إلى الحرام، والله لتجدن عقوبتها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40. وذكروا أن يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه: وأخاف أن يأكله الذئب، أن الله أوحى إليه: يا يعقوب خفت الذئب وما رجوتني، فمن الذي يحفظ إلا الله، ومن الذي يرعى إلا الله، ومن الذي يسدد إلا الله، ومن الذي يهدي إلا الله؟ يا يعقوب أرسلت ابنك وما قلت يحفظه الله، وقلت أخاف أن يأكله الذئب، فأخذه إخوانه فغاب عن أبيه 40 سنة. 40 سنة. وقال أبو سليمان الداراني: إني لأرى وجهي في المرآة كل يوم مرات، أنظر هل اسود وجهي من المعاصي. وكان من أولياء الله قواما صواما صادقا مخلصا، نحسبه كذلك. ومع كده كان بيخاف أن يجد أثر المعصية على وجهه هكذا. فكذلك الناس لا تدري انه لما تحرم العلم تبقى عقوبة مرة، لانه ايه اللي يحصل؟ زي ما النبي اخبرنا صلى الله عليه وسلم في فتن اخر الزمان، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ينتشر العلم ويبقى اللي يشار اليه بان ده اللي اسمه عالم هو عالم سوء، ويبقى هو ده الرأس وهو انسان جاهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا واضلوا. في اخطاء يقع فيها الانسان في امر طلب العلم بتمنعه من العلم. انا بتكلم على مين؟ على اخواننا لما يجوا يقولوا والله انا مثلا حفظت كذا من القرآن ونسيته ولا اجد اثره، حضرت دروس كتير ويمكن كنت مهتم ببعض العلوم وبعض الأشياء وللأسف كل ده اتبخر. فيقول أنا مش عارف بأي شيء أصبت بذلك. وشفنا بقى مشاكل للأسف في واقعنا ما بين طلبة العلم، تلاقي بقى الناس اللي قاعدة بتجرح في بعضيها وتقدح في بعضها البعض، وتلاقي يعني ممارسات لا تنم عن علم خالص، ناس قاعدة بتخبط في بعضها وناس بتقتح في بعضها البعض للأسف الشديد، وتحت مسمى ان انا بنتصر للدين وان انا بنافح عن الاسلام وعن اهل السنة واشياء من هذا القبيل بغير آداب العلم تماما. وتلاقي بقى الحسد، انه ايه؟ حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه. فلان الفلان يعني مشهور ليه؟ وليه يعني عاجز؟ انا عندي علم اكتر منه بكتير. وشفنا في واقعنا اشياء من هذا القبيل، ان مثلا يجي حد يبص يلاقي فلان ده ليه قبول، فيقول يعني على ايه؟ يجي له واحد بقى يقول له سبحان الله تعرفت يا اخي، على انه يعني لما قعدت معاه ما حسيتش انه عنده العلم اللي عندك، ويطلع يقول الكلام ده. والله الناس كانت بتقول لي اصلا في القنوات الفضائيه انه انا اعلم من فلان، بس هي حظوظ بقى تعمل فيها ايه؟ بس طبعا بقى يبتدي القذف ويبتدي الاتهام في الذمم والاتهام في النوايا، ويبقى فعلا لا يريد انه شهره فلان دي تبقى من حقه، وان الشهره دي تبقى عندي مش عند غير، وهكذا بقى. أنا أفتكر كتير من الأشياء دي الواحد يعني مرت عليه في الواقع الدعوي، اللي هو حد من طلبة العلم مثلا يبقى يجي يحضر للواحد درس ولا خطبة، وبعدين هو جاي يقول كده هو ده بقى فلان الفلاني يعني على خيبة إيه، يعني مش عارف الناس بتجيله على خيبة إيه. طب ليه بس كده؟ يعني سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. والله يعني الحاجات دي مرت كتير جدا، نطلع على مثلا قناة من القنوات، فربنا يفتح على حد من اخواننا مثلا بكلام، فتلاقي واحد بقى خارج يقول معرفش انا يعني ليه اديته المايك وانا قاعد كده بتفرج عادي، يعني اللي هو طول الوقت يا جماعة احنا بنحب الخير يجري على لسان اي مسلم، يعني في الاخر خالص يا رب وفق كل داع الى الله تبارك وتعالى، ربنا يزيد ويبارك ويفتح على اخواننا جميعا وعلى كل باغي للخير، رب يزيد ويبارك. نسأل الله عز وجل من فضله ربنا يزيدهم، وربنا ينشر دعوتهم في الآفاق، وندعو لهم بأسمائهم يا رب بارك لاخواننا كلهم واحد واحد، وفي نفس الوقت نسأل الله من فضله وربنا يرزقنا القبول. لكن ليه يعني؟ هي بقى الفتن، والفتن النهاردة كمان بقت مشكلة، لأن الشهرة معناها لايك وشير، والشهرة دي بقت ليها بقى وقعها وليها آثارها في حياة الإنسان، فنسأل الله العفو والعافية. فده بيحرم الإنسان بعد كده العلم، إنه يكون عنده هذا الحسد الذي يأكل دينه. نعوذ بالله أن يكون عند واحد منا آفة من تلك الآفات. عشان كده ذهب العلماء إلى ذكر خطورة هذه المعاصي على علم الإنسان، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره. وتلك سنة الله في عباده. الإمام الذهبي بيقول كده، سبحان الله، إنه يبقى دايما حد مثلا ينال من عالم، ناله من الإمام الشافعي، فزاد ذلك في شهرة الشافعي، فكل من نال من عالم وحسد عالما أبى الله إلا أن يرفع شأن هذا العالم. واستدل الإمام الذهبي بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الإمام الذهبي: أحسبهم يظنون الإمام أحمد ابن حنبل كان محدثا وبث. والله كده، رجعوها في سير أعلام النبلاء الجزء الحداشر صفحة رقم 321، أو خدت لكم فايدة النهاردة، طلعت بث كلمة باللغة العربية، هي فعلش وفقط يعني، يقول كده باللغة: أحسبهم يظنون الإمام أحمد بن حنبل كان محدثا وبث، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الأئمة الكبار الليث بن سعد ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابن المديني. بيتكلم على شأن الإمام أحمد، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ حسد الإمام أحمد فرموه وما هي بشيء يقدح فيه. ألد محدث يا عم مش فقيه، وشنعوا على الإمام أحمد حسدا وجهلا، قال: ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يروى، لأنه من التحاسد. فما تسمعش، وخدوها قاعدة يعني، ما تسمعش بقى كلام الشيخ فلان في الشيخ فلان، وما تقعدش بقى تجري ورا الكلام ده، عشان احنا في زمن الفضائحيات، ما تقعدش تعمل الكلام ده، عشان ده بيأذي القلوب وبيحرم العلم. والله بيحرم العلم، تلاقي الموضوع بقى كله مهاترات. والله الذي لا إله غيره، أنا أعرف أناس كنت أحضر لهم دروسا من زمان طويل، وبدأ يقدح في سين وصاد ويعمل درس كامل على الرد على سين والرد على صاد والنيل من سين وصاد وعين ولام من الدعاء ومن العلماء ومن ومن، فما كان إلا أن انقلب على عقبيه وصار يقول بكلام لا يقوله إلا أهل المجون. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أسمي أشخاص، لأنه إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وربنا يهدي جميع من ضل عن سبيله، وربنا يأتي بقلوبهم. بس والله الذي لا إله غيره، أنا أعرف أناسا بأشخاصهم كانوا كده، كان بيدرس لنا 7 علوم، تخيلوا 7 علوم في الأجازة الصيفية. الواحد فرح قوي بقى، 7 متون بناخدها، بناخد في الفقه وبناخد في العقيدة وبناخد في اللغة وبناخد في المواريث وبناخد في الحديث، حاجة بقى كده مصطلح حديث وأصول فقه، فكان حاجة. وما زال الأمر بهذا الإنسان، أول ما فتح بقى وبانت المشاكل الداخلية والأمور دي، انقلب على عقبيه، ولقينا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ولقينا تحليل لأشياء ما تتخيلش أنه يتقال ان ده حلال، بقت مصافحة النساء حلال، بقت الاغاني حلال، وبقت الاختلاط حلال، وبقى الفن حلال، وبقى كله حلال فحلال فحلال، وبقت الدنيا ميغة، وبقى المعتقدات الاساسية حتى تنقلب، وبقى وبقى وبقى ايه ده؟ فايه اللي قلب الدنيا كده؟ ما احنا قلنا في قصة بالعام عادي، واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. يا جماعة خدوا بالكم، الذنوب دي ذنب، الحسد ذنب ولازم تعدوه كذلك. اللي بيظهر آفة قلبية مسألة التصدر، ان الانسان يتصدر للعلم ويفتي بغير علم، هو ده مش ذنب؟ هو ده مش خطر؟ يسلب الانسان هذا اللي تصدر وافتى بغير علم، ما زال به القانون الالهي حتى نراه منتكسا. عشان كده العلماء قالوا لنا زي الامام الشعبي قال لا ادري نصف العلم، وهكذا ذكر عن القاسم ابن محمد كان يقول لان يعيش الرجل جاهلا بعد ان يعرف حق الله عليه خير له من ان يقول ما لا يعلم. يعني كنت تبقى جاهل على الحمر وتبقى في الاخر خالص، فاسألوا اهل الذكر. انما تقول وتفتي بغير علم دي كارثية، دي مصيبة، يمحق الله بركة هذا العلم ويبقى علم لا ينفع. وقال الامام مالك اتى القاسم امير من امراء المدينة، جه امير من امراء المدينة للقاسم ابن محمد ابن ابي بكر، وده كان من الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين ومن اكثر الناس فقها في زمانه، فسأله عن شيء فقال إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. فليد أمير جاي يسأل الشيخ، وطبعا مسألة صعبة قوي، الشيخ بعد كده يقول له أنا آسف معرفش، معرفش إزاي، وما أنا جاي لك منين، ده بيقولوا أنت الفقيه بتاع البلد تقول لي معرفش، طب يا أخي قول لي حدور، طب يقول لي، قال له والله بص أنا من إكرامي لنفسي إن أنا لم أحد بكل شيء علما. فقال له لا أدري. وهكذا قالوا كما قال الإمام مالك جنة العابد، يعني جنة العالم الحسن اللي يتحصن به، لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. وصح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم، فيحرم الإنسان العلم بأن يتصدر وبأن لا يدمن لا أدري، فتلاقيه تصدر وقعد يفتي بغير علم فمحق الله علمه. من الأشياء اللي بتمحق العلم كذلك ويحرم الإنسان بها العلم طلب الدنيا بالعلم، وده بقى نسأل الله الصدق والإخلاص، نسأل الله الصدق والإخلاص، وأن يجعل علمنا علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، رب نعوذ بك من علم لا ينفع. قولوا بحرقة قلب آمين، عشان ربنا يبارك، عشان ما تبقاش المجالس دي حجة علينا مش لينا، عشان نجد نورها يوم الدين. ذكر الإمام الذهبي عن الإمام الأوزاعي أنه قال بعث عبد الله ابن علي إلي فاشتد ذلك علي، اللي هو بقى إيه الأمير بعت له، فالإمام الأوزاعي قلق بقى، ودايما الاستجوابات دي بقى عايز إيه مني، ربنا يصلح الحال. قال فاشتد ذلك علي وقدمت فدخلت والناس واقفين بقى طوابير كده واقفين على جنبتي المكان، فقال ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قلت أصلح الله الأمير، قد كان بيني وبين داود ابن علي مودة. قال لا تخبرني. فتفكرت ثم قلت لأصدقنه واستبتلت للموت. بص بقى، قال والله أنا هقول له في وشه اللي يمليه علي ضميري وأقول اللي بدين ربنا فيه وخلاص بقى، هي موتة والسلام. ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال، قال وبيده قضيب ينكت به، ماسك في ايديه كده فرع شجر ولا حاجه وقاعد بايه بينكت به الارض وهو بيسمعني. ثم قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل اهل هذا البيت؟ قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث. كل حاجة يسألوا عنها بيقع في ظلمها هذا الرجل، يجي الإمام الأوزاعي ويقول له: والله شوف الحديث كذا والنبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافة لينا ولا إيه رأيك؟ ده طبعا في وقت الدولة الأموية. فقلت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي رضي الله عنه أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم. فأمرني فأخرجت. عبد الله بن علي ده كان ملكا جبار زي ما الإمام الذهبي علق، تفاكا للدماء. ومع هذا فالإمام الأوزاعي لما صدع بالحق ولم يطلب الدنيا بالعلم، إذا به ينجو من هذه الفتنة اللي تعرض لها أمام ملك جبار هو عبد الله بن علي. وهكذا قال الإمام الذهبي معلقا، قال: فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كطلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقا. قاتلهم الله. اللهم أمين. قاتلهم الله، لأنهم فتنة الدنيا والدين. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من علماء السوء، ونعوذ بالله من خلالهم وصحبتهم، ونعوذ بالله أن نكون منهم. نسأل الله العفو والعافية. قال: قاتلهم الله، أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. فمن طلب الدنيا بالعلم كان مغبة ذلك ذهاب العلم، وما أقبح بالعالم الداعي إلى الله أن يكون بعلمه متاجرا. نسأل الله العفو والعافية. ولابد من حل لهذا الأمر في واقعه، اللي هو مسألة من أين يأكل العلماء والدعاة، لأنه كان الأمر ده في الزمن السالف، في زمن سلفنا الصالح كان لهم اللي هي فكرة الأوقاف. عارفين يعني أوقاف ليه اتسمت هكذا؟ فكرة الوقت. كانوا أهل الخير يروح جاي عامل إيه، قال: والله العمارة دي مثلا اللي يطلع منها أنا هأجرها، واللي يطلع منها ينفق على طلبة العلم، عشان دول بقى بالذات يبقى عندهم استقلالية ومحدش أصلا يضغط عليهم ويخليهم علشان لقمة العيش، وكلما تصعب يخليهم عرضة للتنازل عن شيء من ديانتهم. فبالتالي لابد في الأمة أن يكون وعي للقضية دي، لأنه لو اتحلت هيبقى فيها صلاح كثير، الناس تنطق بالحق. وصحيح الكل لابد أنه يكون متحمل لتبع في هذا الباب، لكن طالما الأمور منقلبة هتبقى طول الوقت الفتن هذه موجودة. فنسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعلى عباده الصالحين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. من الآفات اللي بيتحرم بها الإنسان العلم العجب، وده بقى مشهور قوي في الشبر الأول من طلب العلم، عجب وكبر. تلاقي بقى ايه زي ما كان الفضيل بن عياض يقول: آفة القراء العجب. اللي هو بقى ايه، انا فضل الله عز وجل حامل كتاب الله. تلاقي بقى ايه اخوة واخوات، اللي هو انا فضل الله عز وجل خلص قرآن، معايا اجازة في قراءة حفص، ودلوقتي يعني إن شاء الله عندي مشروع كده خلص القراءات العشر جامد يعني مش أي أي ولا زي يعني أنت بتاخد بالك ولا إيه؟ أما تعرفني ده أنا خلاص إن شاء الله بعد شويتين ثلاثة هيشار إلي بالبنان وهيتقال علي عالم الزمان وهبقى الحافظ فلان الفلان يا ليلى. وهو كده بقى أنتوا فاهمين إن الكلام ده أنا بقوله بس على سبيل الدعابة يعني؟ لا والله تلاقي فعلا في الكلام بقى بالذات لما بيجوا يسألوا في مسائل الزواج وغيره. زي بقى الأخت إيه أنا لابسة بفضل الله عز وجل الحجاب الشرعي من سن كذا والحمد لله حظة كذا وعاملة كذا، فأنا بقى لما أتجوز هتجوز بقى اللي ما حصلش عشان أنا ما حصلتش، ولا أنتوا مش واخدين بالكم؟ السي في جامدة جدا، السيرة الذاتية يعني بتنور لوحدها، فأنا مش هاخد بقى أي حاجة، أنا اللي ياخدني هياخد كنز الكنوز. ايه ده بقى؟ ايه العشب ده؟ ايه ده؟ ده الانسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا. المفترض يبقى كده. اللي هو مرة بنت صغيرة فهي شايفة نفسها شويتين ثلاثة فكلمتني وقالت لي انا عندها 18 سنة ويبدو انها جميلة وبتاعه بيتقدم لها خطاب كتير، فبدأت تقول لي بقى كده، تقول لي انا حطيت في المواصفات ان هو يكون اصلا حافظ البخاري ومسلم. قلت له الله اكبر، حافظ البخاري ومسلم مره واحده؟ يا رب انا هقول لا ليه. جميل ما شاء الله. وايه تاني بقى؟ ويكون حامل القران كله ما شاء الله تمام. ايه كمان؟ ويكون يعني ميسور الحال والكلام ده كله، واخ بقى يعني العلماء يزكوه والناس دي كلها. طب ممكن بس اسال حضرتك حاجه؟ قالت لي نعم. قلت لها طب ممكن اعرف حضرتك حافظه قد ايه؟ طلعت حافظه جزء عامه. قلت لها صلاه النبي احسن، يعني حضرتك حافظه جزء عامه وانت عايزه واحد بقى يكون اللي ما حصلش ده كله؟ ده مين ده؟ هيحتقرك اصلا. اذا اردت عليا فكوني فاطمه. ايه الشغل ده؟ اللي هو بقى الواحد بيحس ان هو حاجه، اللي هو انا جامد جدا، انا الحمد لله من اول ما فتحت عينيا وانا اصلا ملتحي بلحيتي دي وانا لابسه النقاب ولا لابسه الخمار ولا لابسه كذا وانا اصلا من نعومه اظفاري وانا وانا. فهذا يحرم به الانسان اصلا اللي هو يتعالى به اصلا، يحبط عمله. ولذلك كان الامام مسروق يقول كفى بالمرء علما ان يخشى الله تعالى وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وقال جعفر بن سليمان سمعت مالك ابن دينار يقول إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كثره علمه. بص الكلمة كثره، خلاه أصلا منكسر، ذاق طعم الافتقار والانكسار للعزيز الجبار سبحانه وبحمده. ذا المقام العالي اللي قل من يدخل على الله من بابه، كسره علمه. وإذا تعلم العلم لغير العمل زاده فخرا. هو العلم للعلم، العلم للعلم، العلم للشهادات، العلم للإجازات، العلم عشان نبقى معلمين ومعلمات ونبقى نعمل مشاريع ونشتغل الشغلانة دي ونكسب من وراها ونشتغل وشويتين ثلاثة كمان بقى نبقى شغلنا خارج البلاد ونقبض باليورو والدولار. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم من فتن هذا الزمان. وقال سلمة ابن دينار من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل. وقال أخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك ولا تكن معجبا بعملك فلا تدري شقي أنت أم سعيد. فيحرم الإنسان العلم بالكبر والعجب، ويحرم الإنسان العلم بالتعصب للمذاهب والآراء والأهواء ويتبع الجماعة الفلانية ويبقى أصلا عنده تعصب ممقوت للشيخ فلان. وده بقى آفة مع انتشار الطائفية والجماعات والطيارات، وبقى خلاص هو يعادي ويوالي على الشيخ فلان ويطقش أصلا. شيخه ما بيغلط، مستحيل يغلط، طبعا. ليه؟ لان احنا اصلا بفضل الله عز وجل ما حصلناش، ما بيغلط ويقعد يحامي على ذلك ويوالي ويعادي على ذلك. ونسأل الله العفو والعافية. حق على طالب العلم أن يعرف من هم أولى بالتقليد. يعني لو هقلد ولو هتعصب للنبي طبعا صلى الله عليه وسلم وللصحابة الأجلاء ثم أئمة التابعين علقمة بن قيس ومسروق وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن البصري وابن سيرين والزهري وربيعة الرأس وأيوب السختياني. أنا لو فعلا أتعصب لأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والإمام الشافعي والمزني وابن جرير الطبري، لكن احنا اتقلبت الدنيا عندنا. ايه ده ابو حنيفة ده مش اصلا بتاع الرأس، واصلا تيجي تقول لي ابن جرير الطبري ده اللي في تفسيره كذا وكذا، واحنا بقى اللي محصلناش. فحصلت عندنا لوثة فيها ما بقاش في علم كما ينبغي، ما بقاش العلم الذي يورث الخشية. فين العلم الدرس اللي بفضل الله عز وجل كلما تعلم كلما ازددت بفضل الله عز وجل انكسارا وافتقارا وذلا إلى الله تبارك وتعالى، فأثمر درس العلم في القلب الخشية المطلوبة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالتالي لابد إن الواحد مننا يعرف إنه الذنوب لها أثر في حرمان العلم. وذكرنا مجموعة من هذه الذنوب سواء كانت القلبية أو كانت ذنوب ظاهرة تورث الإنسان حرمان العلم ونسيان القرآن وعدم الانتفاع بما يتعلم الإنسان، ويصير العلم حجة عليه لا له. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بالله أن نسمع ولا نطبق، ونعوذ بالله أن نعلم ولا نعمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك سبحانك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.